صلوا على الورد بخده تورد وثمر جوهر منبض وقد من كان مثلي يا كاملا الحسن يا محمد يا كاملا الحسن يا سلام عليك من ربك السلام يا سيد العرب والعجام يا يا صاحب تاج والقضيب لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا خجلا ولولا الحب لم أتكلم